السنة الثالثة من السنن المؤكدة صلاة كسوف الشمس، وهو ذهاب ضوئها كله أو جله، يعني أكثره. هذا معنى كسوف الشمس، اللي هو ذهاب الضوء، سواء كان ذهاب كلي بحيث يعني الدنيا تظلم وتحجب الشمس، أو ذهاب البعض يعني كسوف جزئي. هذه لها صلاة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كسف في البخاري ومسلم هذا، حينما كسفت الشمس يوم موت سيدنا إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن يعني رقى المنبر وخطب وحمد الله وأثنى عليه، قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك، فإذا رأيتم ذلك أي رأيتم الكسوف أو بعضه، فصلوا وادعوا وتصدقوا، فصلوا وادعوا إيه وتصدقوا. يبقى هنا ده إيه؟ هذه آية من آيات الله، هذه آية من آيات الله. فهي سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، يعني صلى بالناس، صلى بالناس صلاة الكسوف، وهي سنة عين في حق كل مكلف ذكرا أو أنثى، فيخاطب بها من تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه، يعني حتى الصبيان والنساء، فيصليها المسافر وتصليها المرأة، والمرأة في بيتها يعني، ويصليها الصبي، ويستحب إيقاعها بالمسجد أي صلاة الكسوف مخافة انجلائها قبل وصول المصلى فتفوت السنة، يعني إذا كان الناس في المسجد صلوها إيه في المسجد ولا يخرجون إلى المصلى اللي هو مصلى العيد مثلا، وإنما تصلى في المسجد، ويستحب الجمع لها، يعني يستحب الجماعة بأن ينادى لها الصلاة جامعة، الصلاة جامعة يعني اجتمعوا للصلاة، لما صح أنه عليه الصلاة والسلام نادى فيها أي في صلاة الكسوف الصلاة جامعة. قال ومن الوجوه المقررة في هذه الجملة، جملة الصلاة جامعة بالنسبة للغة العربية، قال أن صدرها أو أن صدرها بمفعول مطلق، أن صدرها مفعول لفعل محذوف، وعجزها مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير احضروا الصلاة وهي جامعة، احضروا الصلاة، احضروا الصلاة يعني احضروا لأجل الصلاة، احضروا إيه؟ الصلاة أي لأجل الصلاة وهي جامعة، يعني تصلى إيه جماعة. قال ووقتها وقت صلاة الكسوف، ووقتها الذي يقع فعلها فيه يبتدئ من حل النافلة كصلاة العيد، يبتدئ من حل النافلة يعني بعد طلوع الشمس بثلث ساعة، وينتهي للزوال أي لزوال الشمس عن كبد السماء. وينتهي للزوال، فلو طلعت الشمس مكسوفة انتظر حل النافلة، يعني ينتظر ثلث ساعة، يعني مثلا جاء وقتها للطلوع فلم تطلع، انطمس ايه نورها، يبقى ده كسوف كلي، يبقى نعرف انها مثلا بتطلع على الساعة 6:30، يبقى الساعة 7 إلا 10 لم نرى ضوء الشمس نصلي صلاة الكسوف. ولو كسفت بعد الزوال يعني بعد الظهر لم تصلى على المشهور، كعند الغروب يعني كسفت عند غروبها يعني قبل أن تغرب بربع ساعة أو نصف ساعة كسفت انطمس نورها، لا تصلى لأن الوقت ده ليس وقت إيه؟ حل النافلة، ومن شروط صحتها إيه؟ أن تكون في حل النافلة. كعند الغروب اتفاقا بل إجماعا عند جميع العلماء، لأنه طبعا يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وقال إنها تطلع بين قرني الشيطان. وصفتها صفة صلاة الكسوف قال ركعتان في كل ركعة ركوعان بغير أذان ولا إقامة، أي يكره ذلك. ويندب أن يقرأ في القيامين في القيام الأول من الركعة الأولى بعد الفاتحة البقرة ثم يركع ركوعا مقاربا لقدر البقرة طولا مسبحا، وهو يسبح يعني، لا قارئا أو داعيا، يعني يقرأ الفاتحة وسورة البقرة طبعا لمن يقدر عليها أو يقرأها في المصحف إن لم يكن حافظا للسورة، يعني يجوز أن يمسك المصحف ويقرأ منه. قال ويركع بقدرها ويسبح في ركوعه، يعني كده يركع ما يقرب من إيه؟ من ساعة، ده كله ده على سبيل الاستحباب، هذا على سبيل الاستحباب. ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وسورة آل عمران، سورة آل عمران ويركع. ثم يركع ركوعا مقاربا لها طولا مسبحا لا قارئا أو داعيا، لأنه فيش دعوة في دعاء في الإيه في الركوع، يسبح سبحان ربي العظيم. ثم يرفع ولا يطول في ذلك الرفع تطويلا زائدا على الطمأنينة، يعني يقول سمع الله لمن حمد اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم يسجد ويطيل فيه الركوع ويطيل فيه كالركوع الثاني، يعني مقدار سورة آل عمران، وتكون السجدة الثانية أقصر من السجدة الأولى، ولا يطيل الفصل بين السجدتين إجماعا، يعني كما بين كما بعد الرفع من الركوع لا يطيل، كما كذلك بين السجدتين لا يطيل، مقدار الطمأنينة أو مقدار رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. ثم يقوم للركعة الثانية ويقرأ في القيام الأول من الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة النساء، ثم يركع ويطيل فيه كالنساء مسبحا، ثم يرفع ويقرأ فيه أي في القيام الثاني من الركعة الثانية بعد الفاتحة المائدة، ثم يركع ركوعا مقاربا لها طولا مسبحا، أي حالة كونه مسبحا يعني لا قارئا ولا داعيا، ثم يرفع ولا يطيل فيها طولا زائدا على الطمأنينة اللي هو بعد الرفع من الركوع يعني. ثم يسجد ويطيل فيه كالركوع الثاني اللي هي مقدار سورة المائدة، والسجدة الثانية أقصر من الأولى دون الأولى في الطول، ولا يطيل الفصل بين السجدتين كما في الركعة الأولى، ولا في التشهد لا يطيل أيضا ثم يسلم، قال ويمنع أن تعاد في يومها، يعني هي ركعتان بهذه الصفة، يبقى يقرأ إيه؟ البقرة والعمران والنساء والمائدة، دول ما يقرب من إيه؟ من 4 ساعات. من 4 ساعات. قال ولكن لا تعاد وإن لم تنجلي الشمس يشتغلون بالدعاء، عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتم ذلك إيه؟ فصلوا وادعوا وتصدقوا، فصلوا وادعوا وتصدقوا. وصلاة خسوف القمر سنة على المشهور والأكثر على أنها إيه؟ فضيلة من الفضائل، يعني الراجح أنها إيه؟ أنها فضيلة، يعني مستحب. هذا حكمها، من كونها سنة أو فضيلة، يعني هل هي سنة مؤكدة كالكسوف أو فضيلة؟ الراجح أنها إيه؟ الأكثر أنها فضيلة من المندوبات. وأما صفتها فهي كسائر النوافل، يعني تصلى، يعني تصلى ركعتان بدون تطويل وبركوع واحد وقيام واحد، يعني هي كسائر النوافل يعني لكل ركعة. وكان يغني عن هذا قوله كسائر النوافل، فإن مطلقها لم يعهد فيه إلا ركوع واحد وقيام واحد في كل ركعة، وغير هذا كما في الكسوف، فإنما كان لدليل خاص وهو فعله صلى الله عليه وسلم. يعني كل النوافل في كل الصلوات بقيام واحد وركوع واحد ما عدا الكسوف، ففيه ركوعان كما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فرؤية صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الكسوف هكذا، وصلاة الخسوف هكذا، وصلاة العيدين هكذا، يعني كل صفة من صفات دي يعني فعلها صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أحد أن يعني يفعل غير ذلك، يعني محدش يصلي الوتر مثلا شفعا، يعني ما أقولش أنا أصلي الوتر بدل ركعة 2 وزيادة الخير 2، بعض الناس يقول كده، لكن هذا لا يصلح. أو واحد هيصلي الكسوف مثلا كسائر النوافل، نقول له لا، لم يرد، لم يصليها صلى الله عليه وسلم هكذا. أو واحد يصلي صلاة العيدين بدون تكبير مثلا، يعني يقرأ تكبيرة الإحرام والفاتحة وسورة، وتكبيرة القيام والفاتحة وسورة، فهنا تبقى الصلاة إيه؟ تكون الصلاة يعني وإن كانت صحيحة لكن مع الإسم لتهاونه بالسنة، لتهاونه بالسنة. الخسوف سرا يستحب إيه؟ أن يكون سرا، لأن هي يستحب فيها أن تكون فرادة وتكرر حتى ينجلي القمر. الكسوف جهرا، الكسوف جهرا، والقراءة فيهما جهرا. هو هنا بيقول جهرا مراعاة لأنها صلاة ليلية، يعني هي يعني في في في في الكسوف طبعا هيصلي كالجمعة، هيصلي ايه جهرا كالجمعة والصبح، وفي خسوف القمر هيصلي وحده لكن ايه يرفع صوته يسمع نفسه أو من يليه ويكرر، لأنها صلاة ليلية، ويستحب في نوافل الليل الجهر، الجهر. لكن إن صلاها سرا لا شيء ولا سجود عليه، هو يستحب فيها ليه الجهر، وإن صليها سرا فهي صحيحة ولا شيء عليه. قال ولا يجمع لها، أي يكره أن تصلى جماعة، ليه خسوف القمر. والأفضل كونها في البيوت لا في المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها هكذا، لم يصليها في مسجد. السنة الرابعة صلاة الاستسقاء. فالسنة الصلاة لطلب السقيا لا طلب السقيا. يعني السنة الصلاة لا الدعاء. السنة الصلاة لا الدعاء، الصلاة لطلب السقيا، لأن الله قال واستعينوا بالصبر والصلاة. لا طلب السقيا فإنه مندوب، الدعاء مندوب. وتكون صلاة الاستسقاء لأجل إصلاح الزرع أو لأجل شرب حيوان آدمي أو غيره، لأن الإنسان حيوان ناطق. أحسن واحد يقول إيه، طب والإنسان حيوان إزاي؟ هو حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق كما يقول المناطق. حيوان يعني من الحياة، يعني حي. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني مبالغة في الحياة، مبالغة يعني حياة غير الحياة اللي احنا فيها دي. يعني لهي الحياة الحقيقية، لكن دي حياة ايه؟ مؤقتة. مؤقتة يعني ان صلاة الاستسقاء، يعني الصلاة لأجل طلب السقيا لأجل حيوان عطش حيوان يعني، أو زرع أو إنسان. طبعا هنا مش عارين بها، لأن وجود النيل هنا في مصر طبعا إيه بيغني عنها، لأن المية عندنا جارية باستمرار. يعني هنطلب السقيا والمية تحت رجلينا، لكن عاد في البلاد اللي هي جزيرة العرب وبلاد الحجاز واليمن وليبيا وكل البلاد اللي ما عندهاش أنهار، طبعا ساعة يتأخر المطر يعني يتعبون جدا، وممكن الزرع برضو يفسد. ولذلك قال لإصلاح الزرع، لأجل إصلاح الزرع، وإلا مات الزرع. ولذلك بمجرد الصلاة تجد ايه بعدها تلبدت السماء بالغيوم وبدأ المطر ايه، وبدأ المطر ينزل رحمة من الله لعباده. وصفتها انها كسائر النوافل ايضا ركعتان من حل النافلة للزوال، من يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة او بثلث الى اذان الظهر. يجهر فيهما بالقرآن لأنها تصلى جماعة، تصلى جماعة، يجهر فيهما بالقراءة ندبا. وبالمناسبة أنه إحنا عندنا قولان في صلاة الكسوف، يعني إحنا عندنا الشيخ الدردير في شرح الكبير في الصغير قال يستحب فيها الإسرار، يستحب فيها الإسرار، يعني الراجح فيها الإسرار، لكن هنا مش على ايه، على الجهر. يعني هي فيها قولان عند المالكية، لكن صلاة الاستسقاء تكون جهرا، يجهر فيهما بالقراءة ندبا. وصفة الذهاب الى صلاة الاستسقاء يعني كيف يخرجون، ان يخرجوا ضحا، يعني بعد طلوع الشمس مثلا بساعة الضحى الأعلى، مشاة لا راكبين، بعد أن يصوموا 3 أيام ويتصدقوا بما تيسر. يصوموا اللي يقدر طبعا على الصوم، يعني يصوم 3 أيام ويتصدق، كل ده لكشف الكرب، ولأن الصائم طبعا إيه، الصائم له دعوة مستجابة، كل ذا تقربا إلى الله بالطاعات. يعني كلما تقرب العبد بالطاعات كان دعاؤه أقرب إلى الإجابة. وكذلك الصدقة، لأن الصدقة يعني تفك الكرب، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وصدقة السر تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وبعد أن يتوبوا ويردوا التبعات كذلك، يعني العاصي يتوب والذي عليه تبعات للعباد يردها، يعني اللي واكل دين يرد الدين، واللي بياكل ربا يستغفر الله ويرد رأس المال يعني الأرباح إلى أصحابها الفوائد. هذا معنى ويرد التبعات اللي هي حقوق العباد، هذه التبعات لأنها تبقى التبعات لا يغفرها الله تعالى حتى ترد إلى إيه؟ أصحابها. ده بالنسبة للحقوق الإيه؟ المادية. أما الحقوق المعنوية فمنها التحلل، يعني لازم يتحلل بمعنى يطلب السماح من أخيه الذي شتمه أو ضربه أو اعتدى عليه، ويرد التبعات لعل الله أن يرفع عنهم ما نزل بهم من البلاء والقحط والمتعين للخروج المشايخ والمتجالة والصبية الذين يعقلون القربة لا من لا يعقل منهم، ولا بهيمة ولا حائض، أي لا تخرج بهيمة ولا حائض، يعني الذي يخرج الشيوخ كبار السن والمرأة المتجلة العجوز يعني والصبية الذين يعقلون القربة يعني من 10 سنين لفوق، لا من لا يعقل منهم اللي هو ايه دون 7 لا يعقل الصلاة، ولا البهيمة تخرج، ولا الحائض لأنه لا نفع في خروجها. ويكره منع أهل الذمة، يعني اليهود أو النصارى، ويكره منع أهل الذمة من الخروج، ولكن يندب انفرادهم عنا، يعني أهل الذمة يخرجون لكن يكونون بعيدا عن المسلمين بموضع، لا بيوم، يعني لا نخرج نحن في يوم وهم في يوم، شوف العلة عاد، خشية سبق القضاء فيحصل السقي فيه، أي في اليوم الذي يخرج فيه أهل الذمة، فيفتتن بذلك ضعفاء المسلمين يقولون استجاب الله للكفرة ولم يستجب للمسلمين، لكن يخرجون مع المسلمين لكن بموضع آخر غير موضع المسلمين لأنهم لا يصلون. ثم إذا صلى الإمام ندب له خطبة كالعيد، يخطب كالعيد، إلا أنه يبدل التكبير بالاستغفار، يعني في صلاة العيد يبدأ بالتكبير، كبروا 9 مثلا في الخطبة الأولى ويكبروا 7 في الإيه في أول الخطبة الثانية، هنا عاد يبدأ الخطبة بالاستغفار، استغفر الله نستغفر الله نستغفر الله وهكذا، ويبالغ في الدعاء، يعني يجعل معظم الخطبة إيه دعاء، ويبالغ في الدعاء في آخر الثانية. قال والدليل على ذلك أو مصدر هذا خبر الموطأ، كان صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت، فإذا فرغ من الخطبة استقبل القبلة وحول رداءه فيجعل ما على اليمين على اليسار وما على اليسار عن اليمين من غير تنكيس، من غير تنكيس، مجرد إبدال الطرفين، الطرف اللي على اليمين يجعله على اليسار، والطرف الذي على اليسار يجعله ايه على اليمين، يدور يعني الايه الرداء نفسه او الشال، تفاؤلا بتحول الحال من عسر الى يسر، ومن كرب الى فرج. هذه يعني حكمة التحول، تحول الرداء تفاؤلا بتحويل الايه بتحويل الحال. ويحول الرجال كذلك قعودا، يعني وهم جالسون الامام هو طبعا هيبقى واقف ويستقبل القبلة ويدعو، بخلاف الايه المأمومين يكونون ايه جالسين. لكن النساء لا يفعلن موضوع التحويل، المرأة عشان ما تنكشفش رأسها عشان ايه تحول يعني ما على رأسها وكتفيها من اليمين الى اليسار. طبعا المرأة ليست كذلك لأنها مبنية على الستر. وظاهر النقل تأخير الدعاء عن التحويل، يعني بعد أن يحول الرداء يبدأ في الايه في الدعاء، تأخير الدعاء عن التحويل. يبقى فيخطب ثم يستقبل القبلة ويدعو، الإمام يخطب ثم يستقبل القبلة ويدعو ثم يحول ثم يدعو يعني بعد ذلك. فهذه الأربعة على هذا الترتيب، يبقى الخطبة ثم الدعاء ثم التحويل ثم الدعاء مرة أخرى. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.